ما هي شرط القراءات التي ذكرها ابن الجزري؟ نقول ثلاثة شروط. ما هي؟ قال: وشرط القرآن صحة السند، أن تكون هذه قراءة صحيحة السند متواترة. قال: وموافقة اللغة العربية، أن توافق اللغة العربية بوجه من الوجوه. والثالث قال: موافقة الخط، يعني موافقة الرسم العثماني. فإن خالفت الرسم العثماني لم تكن قراءة صحيحة. مثل ماذا؟ مثل قول تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فكلمة صالحة زائدة، هذه ما وافقت الرسم. فالتي لا توافق الرسم، لا توافق الرسم أو لا توافق الخط، نحكم عليها بأنها شاذة، بأنها شاذة. كثير أمثلة كثيرة، كقول تعالى: وله أخ أو أخت من أم، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فهذه زائدة، كلها تجد أحيانا زائدة. لكن إذا وافقت الرسم واختلفت لكنها موافقة الرسم، مثل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا، المعنى واحد والرسم مختلف، لم يختلف الرسم، فهذا صحيح، هذا صحيح. مثل قوله تعالى مثلا: ربنا بعد بيننا وبين أسفارنا، أو ربنا باعد، أو ربنا باعد، كلها قراءات ما تختلف، الرسم واحد، فنقول هذه قراءة صحيحة مقبولة. أما إذا اختلف الرسم فلا نقبلها، لا نقبلها. هذا معنى ما يتعلق. طيب.